الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل إلى كتاب ملقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب الفتن. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وما جاء في فتنة الدجال أعاذنا الله منها. وقد كنا قرأنا صدر حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه، وبينا ما تضمنته تلك الجمل من الألفاظ. الحديث طويل، وما بقي غير ما قرأنا واضح، فلنستمع إلى الحديث، وإن كان هناك شيء يحتاج إلى بيان بيناه بإذن الله عز وجل. عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط عينه طافية، كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، وفي رواية فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف، فإنها جواركم من فتنته. إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا: يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا أمام الفتن، اثبتوا أمام الفتن لا تضلنكم، وسألوا الله الثبات. أكثر من يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أكثر من ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أكثر من: اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا عباد الله فاثبتوا. قال النواس: قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ الدجال لما هيطلع هيقعد في الأرض قد ايه؟ كم يمكث في الأرض بعد ظهوره؟ قال عليه الصلاة والسلام: 40 يوما. يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. الدجال لما هيظهر هيقعد في الأرض 40 يوم. أول يوم في بعد خروجه طويل قدر سنة، وتاني يوم بعد اليوم الأولاني طويل دي قدره شهر، وتالت يوم قدره الجمعة يعني أسبوع، قدره الجمعة يعني إيه؟ يعني أسبوع، من الجمعة للجمعة أسبوع، من السبت للسبت إيه؟ أسبوع. وبقية الأيام بعد الثلاثة أيام دول سائر أيامه كإيه؟ كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ شوف حرصهم رضي الله عنهم في الفتن، حرصهم رضي الله عنهم في الفتن، حرصين على دينهم، حرصين على دينهم، حرصين على الصلاة إنها عمود الدين. يا رسول الله اليوم الأول ده بتاع الدجال اللي هو طوله زي سنة، هنصلي فيه 5 أوقات في اليوم؟ ما هو يوم لكن طويل، هنصلي فيه 5 مرات بس؟ قال: لا، اقدروا له قدره. اقدروا له ايه؟ قدره. يعني ايه اقدروا له قدره؟ انتوا عارفين من الفجر حتى الظهر كم ساعة، ومن الظهر إلى العصر كم ساعة، وهكذا. فاقدروا له وقت قدره، يعني قدروا. احنا دلوقتي ايه تقريبا فات علينا يساوي من الفجر للظهر، خلاص نصلي الظهر، من الظهر العصر نصلي العصر، من العصر المغرب نصلي المغرب، العشاء، ومن العشاء حتى الفجر نصلي الايه الفجر تاني، وهكذا نكرر الصلوات الخمس ها حتى ينتهي ذلك اليوم. اليوم اللي كالشهر نفس الشيء يقضي له ايه قدره، اليوم اللي هو زي قد اسبوع اقضي له ايه قدره، بقيه الايام هتبقى ايه كسائر ايه هتصلي خمس صلوات. قلنا يا رسول الله وما اسراعه في الارض، سرعته هو ماشي الدجال ده سرعته قد ايه؟ بمشي كم كيلو في الساعه؟ وما سرعته وما اسراعه في الارض؟ قال كالغيث استدبرته الريح. شفت كده في وقت الشتاء، وسبحان الله مش شتاء بس، في الصيف اول امبارح ولا امبارح ها الدنيا حر والصيف لحظه السحاب اجتمع وصبت مي ها، فبيقول ايه سرعته في الارض كالغيث استدبرته الريح. شفت السحاب المسخر بين السماء والارض كده لما بيجري كده السحاب عمال بتجري تجري، هذه سرعه الايه الدجال كالغيث استدبرته الريح. اسمع عافاك الله والمسلمين فتنته. قال فيأتي على القوم، يمر على مجموعة من الناس فيدعوهم يعني إلى الإيمان به، أنا ربك، فيؤمنون به، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم الجمال هم آمنوا به دي، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كان الذرى وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، ولكم فيها جمال حين تروحين وحين إيه تقدم المروحة على السرحان، لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. تسرح الصبح وتروح آخر النهار، قال جمال حين إيه تريحون. ليه؟ البهيمة طول الليل ما كارتش، الصبح طالعة كده ايه هفتانة ومش قادرة تمشي ومفيش حاجة في ضرعها ها، ولما تاكل وتيجي اخر النهار ما شاء الله اعرضت والضرع امتلى لبن وبقت ايه بقت حلوة كده. قال فتروح عليهم سارحتهم الجمال هم امنوا به اطول ما كان الذرى واسبغه ضروعا وامده خواص، دي من الفتنة من الفتنة. ثم يأتي القوم فيدعوهم إلى الإيمان به فيردون عليه قوله، لا يقبل دعوته، أنت المسيح الدجال الذي حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام. قال فيصرف عنه، يسيبهم ويمشي، فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، لا عاد في بهائم ولا في زرع ولا في حاجة، الجمال هم ايه امنوا ايه لم يؤمنوا به، الذين ثبتوا على الايمان بالله وكفروا بالدجال من باب الفتنة ليصبحوا ولا مال بين ايديهم. ويمر بالخربة، يمر الدجال بالخرابة، فيقول لها اخرجي كنوزك، طلعي الكنوز اللي فيك ذهب وفضة وغيره، اخرجي كنوزك. فتتبعه كنوزها كيعاسب النحل، شفت كده فوج النحل كده وماشي كده ورا الريس بتاعه كده، الكنوز تمشي وراه كده. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا، شاب قوي فتى، يقول تعالى فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، يضربه بالسيف يجي لمين ناحيتين، واحده نص النحياد ونص النحياد والعياذ بالله. ثم يدعوه بعد ما ضرب السيف جسمه نصين، ثم يدعوه تعالى فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، اللي موته الدجال واحياه يقوم ايه من الموت وبيضحك، ليه؟ ازداد بصيره ان هذا هو الايه ان هذا هو الدجال. قال فبينما هو كذلك، بينما الدجال كذلك، إذ بعث الله المسيح ابن مريم. يبقى خلي بالك على مدى الساعة الكبرى، الدجال ونزول ايه عيسى ابن مريم من ايه من السماء. إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة، المئذنة عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. ينزل عيسى عليه السلام على مدنة هناك شرق دمشق، بين مهرودتين يعني ثوبين مصبوغين، مش يعني ثوب أصفر ثوب أحمر ثوب كذا، مهرودتين يعني ثوبين مصبوغين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين. بعدين عيسى حينزل من السماء ازاي؟ بالباراشوت؟ لا مش باراشوت، تاتوا لحال بأمر الله الذي رفعه إليه ينزله. فينزل بين ملكين واضعا يديه على أجنحة الملكين. إذا طأطأ رأسه قطر، يعمل كده تلاقي بيصب ايه ميه. وإذا رفعه تحضر منه مثل جمان اللؤلؤ، نقط كده ايه بتلمع كده زي اللؤلؤ كده تبرق. فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه إلا مات. الكافر اللي يشم ريحة عيسى عليه السلام بعد النزول يموت. فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه إلا مات. طب ونفس عيسى ده هيوصل مسافة قد ايه؟ ها؟ يعني احنا الواحد بيخش كده الجامع حاطط ريحة حلوة كده بنشموها من امتى؟ هو بره في الشارع؟ ايوه. طب نفس عيسى هيشم من امتى؟ قال ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. مد العين ارمي بعينك كده اخر شوفك ده اخر ايه نفس عيسى عليه السلام. فيطلبه يعني يطلب عيسى مين؟ الدجال. فيطلبه حتى يدركه بباب لد، قرية بفلسطين، قرية بفلسطين، فيدركه حتى يقتل بباب لد فيقتله. يبقى ادي الدجال ونزول عيسى عليه السلام فايه فيقتله. بعد كده ايه الدجال ونزول عيسى عليه السلام. قال ثم يأتي عيسى الى قوم قد عصمهم الله منه. بعد ما عيسى يقتل الدجال يأتي الى جماعة بقى المؤمنين هم ايه ربنا عصمهم من فتنة الدجال، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. الجماعة بقى هم ايه ردوا عليه قوله واصبحوا لا يملكون شيئا بقى، ها يجي عيسى يمسح على وجوههم ويبشرهم بما اعد الله لهم ايه من نعيم الجنة. فبينما هو كذلك، بينما عيسى مع الجماعة اللي هم كفروا بالدجال بفضل الله، إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. يبقى خروج الدجال، نزول عيسى عليه السلام من السماء، خروج يأجوج وإيه ومأجوج. بينما عيسى عليه السلام مع الجماعة المؤمنين اللي كفروا بعيسى اللي كفروا بالدجال، أوحى الله إليه إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا أي أظهرت عبادا لي، عبادا لي لا يدان لأحد بقتال، ما حدش يقدر يحاربه. في جماعة طلعوا ما حدش يقدر يحاربه، أنت مش هتقدر تحاربه، اعمل ايه؟ فحرز عبادي الى الطور، خد الجماعه المؤمنين اللي معاك دول يخشوا ايه؟ جبل الطور. يخشوا جبل الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم كما قال تعالى من كل حدب ينسلون. وعشان تتصور كثرتهم لما قال النبي عليه الصلاه والسلام يقول الله لآدم يا آدم قل لبيك وسعديك يا رب، يقول ابعث بعث النار من ذريتك، يقول يا رب كم، يقول من كل 1999 دخلهم النار. فشق على الصحابة قال يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا فإن منكم الواحد ومن يأجوج وماجوج التلت تسعات. شو بقى الكثرة، الكثرة وهم من كل حدب ينسلون. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية بين فلسطين والأردن، بحيرة طبرية. فيمر أوائلهم، هم طلعوا طبعا زي ما تقول ايه اولهم على الايه على المحطه واخرهم وراهم بقى الله اعلم فين، بس اول الناس اللي طلعوا اول فوج مش على المحطه. فيمر اوائلهم على بحيره طبريه فيشربون ما فيها، ينشفوا البحيره. علم الاخرين يجوا، يمر اخرهم فيقول لقد كان بهذه مره ماء. البحيرة دي كان فيها مية، راحت فيه. ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، وهو جبل بيت المقدس، ومعنى الخمر الشجر الملتف، جبل طور، الطور كل جبل عليه أشجار، فينتهوا إلى جبل الخمر، جبل كثير أشجار، الأشجار دخل بعضها ببعض. فيقولون يأجوج ماجوج، لما مشوا في الأرض مش لاقين حد يقابلهم، مش لاقين حد يصدهم، مش لاقين حد يرجعهم، مفيش حد في الشارع خالص. ليه؟ عيسى خد الناس ودخلوا ايه ودخلوا الطور. فيقولون لقد قتلنا من في الأرض، خلاص بقى مفيش حد في الأرض خلاص، لقد قتلنا من في الأرض. شوف الجرأة، هلما فلنقتل من في السماء والعياذ بالله. قال فيرمون بنشابهم إلى السماء، النبلة والسهام والرباح، قول البندقورية ويضرب في الهواء كده، خد بالك. فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما. يا سلام، احنا جينا ايه غربنا اهل الارض وغربنا اهل الايه. فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما. ويحصر نبي الله اللي هو مين، عيسى عليه السلام، واصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. انت ممكن تشتري راس جمل ولا راس بقرة ولا راس خروف بمئة دينار، دينار ذهب يعني مش 100 جنيه، ده ممكن تشتري 100 جنيه لكن مش 100 دينار، خد بالك. هيبقى راس الثور أحب إلى أصحاب عيسى من 100 إيه؟ الفلوس موجودة ومش لاقين ياكلوا، هيعملوا بفلوس إيه؟ الفلوس موجودة ومفيش أكل، هيعملوا بقى إيه؟ هم محاصرين في الجبل. حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. قال عليه الصلاة والسلام ويحصر نبي الله يعني عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، يرغب يعني يدعو الله عز وجل. هيعملوا ايه؟ محاصرين، ودول ربنا قال له لا يدان لأحد بقتالهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه يعني يدعون الله سبحانه وتعالى، وإلى ربك ايه فارغب. فيرسل الله عليهم على يأجوج ماجوج النغف، دودة صغيرة كده في رقابهم، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. يرسل الله عليه بقى النغف، دودة صغيرة خش في قفاه يصير ميت. يعني بعض الناس كده أحيانا يعني تجيله وسوي الشيطان، يعني كيف النصر وإحنا ضعاف وغلابة وما عندناش حاجة والقوة العظمى ومش عارف ايه. تذكر قول ربك وما يعلم جنود ربك إلا وما يعلم جنود ربك إلا. فيرسل الله عليهم النغث في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، يموتوا كلهم مع بعض مرة واحدة. طب الجثث دي حيتم في أي بقى؟ من اللي حيدفن هذه؟ قال ثم يهبط، يعني ينزل بقى عيسى عليه السلام، ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، هم كانوا في الجبل، ينزلوا إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأ زهمهم أو ملأه زهمهم ونتنهم. ما فيش موضع شبر خالي من الجثة النتنة. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، زي ما دعا ربنا يموتهم، يدى بقى ربنا يخلصهم من إيه؟ من النتن دي والجيف دي. فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ويستوقد المسلمون من قسيهم ونشابهم وجعابهم 7 سنين. الحاجات اللي كانوا بيستخدموها والأوعية اللي كانوا حاطين فيها السهام والرماح يوقد بها النار 7 سنين. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة. الجثث ايه؟ الجثث خلاص الطير رماها حيث شاء الله، بس الأرض بقى الريحة، بقى الريحة فيمطر الله المطر فيغسل الأرض. ثم يقال للأرض، شوف البركة اللي جاية بقى في زمان عيسى، يقول عليه الصلاة والسلام طوبى لعيش مع ابن مريم أو بعد ابن مريم. هنيا لهم الناس اللي حيلحقوا أيام عيسى بن مريم السلام. يقول ايه؟ يقال للأرض أنبتي ثمرك وثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة. العصابة الجماعة من الناس يكون هي رمانة واحدة تشبعهم، ويستظلون بقحفها. قشر رمانة يبقى زي الشمسية كده، تعمل قشر رمانة ايه شمسية لأنها كبيرة. ويبارك في الرسل أي في البهائم واللبن، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس عشان تقوم عليهم ايه الساعة. عشان كده لما تسمع أهوال يوم القيامة، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان أين المفر؟ لما تسمع هذه الأهوال تعرف أنه بفضل الله لن يراها مؤمن. قبل ده كله ما يحصل، قبل الدربكة دي كل ما تحصل، يبعث الله تعالى ريحا طيبة يقبض بها روح كل مؤمن، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وقال لا تقوم الساعة على أحد يقول لا إله إلا الله، وقال لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله الله، مختصر لا إله إلا الله. يعني كل أهل لا إله إلا الله يتوفاهم الله قبل إيه؟ قبل الزلزلة، قبل الزلزلة يتوفاهم الله، يرى هذه الزلزلة شرار الخلق والعياذ بالله. فهكذا روى لنا النواس بن سمعان رضي الله عنه هذا الحديث الطويل في الدجال، وقد تضمن من علامات الساعة الكبرى خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء وخروج يأجوج ومأجوج، وعرفنا البركة اللي حتعم الناس والأمن والأمان حامهم بعد ذلك في زمان عيسى عليه السلام. وقد عرفنا فيما سبق إن عيسى حيقعد في الأرض كم سنة؟ 7 8 9، أقلها 7 أكثرها 9 أوسطها 8، يعني مش هيجيل عن 7 ومش عايزينها عن 9، بس السنين ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نسأل الله تعالى أن يعجل لنا بالخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.